بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب التنكيل بما في تأنيب التوثار من الأباطيل لعلم المعلم رحمه الله تعالى. هذا سائل يسأل يقول: قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم، كيف الجمع بينه وبين ما قررتموه سابقا بأنه لا يوجد شيء يتعلق بالشرع إلا ونقله الصحابة؟ وكذلك قد يحتج أهل البدع بهذه القاعدة حينما نقول: هات دليل على أن النبي فعل، فيقول بهذه القاعدة. أنت ماذا فهمت من القاعدة أصلا؟ ما هو التعارض بين قاعدة عدم النقل ليس نقل العدم وبين قاعدة انه لا يوجد شيء يتعلق بالشرع الا ونقله الصحابة؟ انتبه، معنى القاعدة ما هو؟ وهل التعارض موجود؟ عدم النقل ليس نقل العدم، عدم النقل منك انت ليس نقل للعدم، الا يكون هناك دليل. كونك ألفت، صنفت، افتيت وقلت لا اعلم دليلا، ليس معناه ان ما في دليل، وانما كل ما هنالك انك لم تنقل، انك لم تذكر دليل بس. كونك لا تعلم دليلا ليس نفيا للعدم. ليس اثباتا للعدم، يعني ما في دليل مطلقا. وعدم نقلك للدليل ليس نقلا للعدم، فانت ما تعرف لكن غيرك يعرف. إذن إنما هذه قضية خاصة بك ليس بعموم الأمة، وإلا الأمة بمجموعها تعلم الأدلة، لكن من ذا الذي يحيط بالأدلة؟ الصحابة ماذا يصنعون حينما وفدوا على الأرض التي بيطاعون؟ ماذا صنعوا؟ كل الصحابة ما يعرفون الدليل. فهل هذا يقتضي نفي الدليل؟ لا. علمه عبد الرحمن بن عوف، علمه عبد الرحمن بن عوف، وبالتالي ما في حاجة اسمها تعارض مع قاعدة ان الصحابة نقلوا. نعم الصحابة بمجموعه، لكن الصحابة هذا ينقل، الصحابة هذا يخفى عليه، والصحابة هذا كذا، لكن بمجموع الصحابة. فالدين بينه النبي، والصحابة نقلوا الدين كله لكن بمجموعه، لكن قد يخفى على الواحد الدليل فلا تعارض. نعم. انما اهل البدع يستدلوا بايه؟ هيستدلوا بايه؟ طيب يقول: فلو قلنا لهم هذا الدليل على ان النبي يقول بهذه القاعدة، هذا المبتدع اذا قال ذلك قال شيئا يتعلق بالشرع، والذي يتعلق بالشرع ان كان امرا فواجب او مستحب، ان كان نيا فمحرما او مكروه، ان تعلق بالاحكام التكليفية فصحيح يترتب عليه نفوذ، او غير صحيح فنطالبه بالدليل. نعم نطالبه بالدليل. فاذا قال ما عند دليل، قلنا اذا لا تنسب ذلك الى الشرع. نحن ما نقول هذا الدليل على شرب الماء، ولا هذا الدليل على اكل الفاكهة، نحن نقول هذا الدليل على ان هذا الامر جائز، وانما انت تقول هذا له لان الدليل خلاف، الدليل الذي معك خلاف ما يقوله هو، ايا كان هذا الدليل، نص، اجماع، براءة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. الاستاذ من اهل الرأي، ويظهر انه من غلاة المقلدين في فروع الفقه، ومن مقلد المتكلمين، ومن المجارين لكتاب العصر، لكتاب العصر إلى حد ما. وكل واحدة من هذه الأربع تقتضي قلة مبالاة بالمرويات، وضربة على التمحل في ردها، وجرأة على مخالفتها واتهام رواتها. يعني هذه مصيبة، هذا الحكم على الرجل. فالأستاذ من أهل الرأي، وكفى بذلك. من أهل الرأي يعني في مقابلة أهل الحديث، وليس من أهل الرأي الصحيح، فإن الإنسان قد يكون له رأي ونظر، لكن من أهل الرأي يعني من أهل تقديم العقل على النقل، هذا واحد، وكفى بذلك. إذا كان الواحد من أهل من هذا الصنف فكفى به انحرافا. اثنين، يظهر أنه من غلاة المقلدين في فروع الفقه، مصيبة، يظن أن قول إمامه هو القول الصحيح الصواب فيقلده ويقدمه ولو ظهر له الدليل. ثلاثة، من مقلد المتكلمين، وهذه مصيبة، الذين خالفوا أهل السنة. أربعة، من المجارين لكتاب العصر إلى حد ما، أي يتبع ما عليه الكتاب من التميع والتحلل ومن البلايا التي عليها الكتاب في الطعن في السنة والطعن في الأئمة وغير ذلك. هذه أربعة تقتضي قلة مبالاته بالمرويات، مع أنه سبحان الله، مع أن الرجل عنده دراية بالمرويات ودراية بالعلم، لكن كما قلنا فسد اعتقاده فلم ينتفع هو بعلمه، بل صار وبالا عليه، بل ضعفت المؤاخذة لكونه يعلم. نعم. أما أهل الرأي فهذه بدايتهم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. ومن تتبع السيرة والسنة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يقضي بالقضية أو يحدث بالحديث أو يفتي في مسألة، وليس عنده من أصحابه إلا الواحد أو الاثنان، ثم كان معظم أصحابه لا يحدثون بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا عندما تدعو الحاجة. ومن لازم ما تقدم مع احتمال نسيان بعضهم أو موته قبل أن يخبر بالحديث أن يكون كثير من السنن ينفرد بسماعها أو بحفظها أو برواتها آحاد الصحابة. ثم تفرق الصحابة في الأقطار، فمنهم من هو في باديته، ومنهم من صار إلى الشام والعراق ومصر واليمن، فكان عند أهل كل جهة أحاديث من السنة لم تكن عند غيرهم في أول الأمر، كما روي عن مالك. ثم اجتهد أصحاب الحديث في جمع السنة من كل جهة، وقد علم من الشريعة أنه ليس على العالم الإحاطة بالعلم كله، وأن من شهد له أهل العلم بأنه عالم فإنما عليه إذا احتاج إلى قضاء أو فتوى أن ينظر في كتاب الله عز وجل وفيما يعلمه من السنة، فإن لم يجد فيها النص على تلك المسألة سأل من يسهل عليه ممن يرجو أن يكون عنده دليل، فإن لم يجد وعرف أن لبعض الصحابة قولا في تلك المسألة لم يعلم له مخالفا أخذ به، وإن علم خلافا رجح، فإن لم يجد قول صحابي ووجد قول تابعي ممن تقدمه لم يعلم له مخالفا فيه أخذ به، وإن علم خلافا رجح. وكان الغالب في الترجيح أن يرجح العالم قول من كان ببلده من الصحابة أو التابعين لمزيد معرفته بهم المقتضية لزيادة الوثوق، هذا مع مال الإلف والعادة من الأثر الخفي، فإن لم يجد شيئا مما تقدم اجتهد رأيه وقضى وأفتى بما يظهر له. ثم إذا قضى أو أفتى مستندا إلى شيء مما تقدم ثم وجد دليلا أقوى مما استند إليه يخالف ما ذهب إليه سابقا أخذ من حينئذ بالأقوى. على هذا جرى الخلفاء الراشدون وغيرهم كما هو مبسوط في مواضعه، ومنها إعلام الموقعين. وكان كثير من أهل العلم من الصحابة وغيرهم يتقون النظر فيما لم يجدوا فيه نصا، وكان منهم من يتوسع في ذلك، ثم نشأ من أهل العلم ولا سيما بالكوفة من توسع في ذلك وتوسع في النظر في القضايا التي لم تقع، وأخذوا يبحثون في ذلك ويتناظرون ويصرفون أوقاتهم في ذلك، واتصل بهم جماعة من طلبة العلم تشاغلوا بذلك ورأوه أشهى لأنفسهم وأيسر عليهم من تتبع الرواة في البلدان والإمعان في جمع الأحاديث والآثار ومعرفة أحوال الرواة وعاداتهم، والإمعان في ذلك ليعرف الصحيح من السقيم والصواب من الخطأ والراجح من المرجوح، ويعرف العامة والخاصة والمطلقة والمبينة وغير ذلك. فوقعوا فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم. راجع إعلام الموقعين. نعم، فهذه حال الصحابة باختصار. الصحابة رضي الله عليهم ما في أحد أحاط العلم كله، ولن يحيط أحد بالعلم كله، ومن علم حج على من يعلم. ولهذا فإن الصحابي إذا لم يكن عنده علم بالمسألة سأل آخر، وإن تبين له ترجيح رجح، فإن رجح اليوم وتبين له خلاف الذي رجحه اليوم غدا بدليله فإنه يرجحه لا بهوى. فحاشا الصحابة أن يكون عندهم ذلك، ولا التابعون ولا الأئمة، ولا يعلن إمام قدم رأيا على نص، ولا يكون إماما أصلا وهو يقدم رأيه على النص. هذه حال الأمة، يقتصرون على المنصوص، ومن كان عنده علم بالنص فهو حج على من ليس عنده علم بذلك. ثم نشأ أقوام بعد ذلك شققوا المسائل وفرعوا مسائل لم تقع وليس هناك حاجة، فوقع بذلك تقبيص للرأي وتقديم له، واتسع الخلاف بين الأمة. نعم فوقع. نعم نعم. فين قول كده. ينظر في كتاب الله وفيما يعلمه من السنة، فلم يجد فيما النص على تلك المسألة سأل من يسهل عليه من يرجع أن يكون عنده دليل، فإن لم يجد وعرف أن لبعض الصحابة قال في تلك المسألة لم يعلم له مخالفا أخذ به، وإن علم خلافا رجع. فإن لم يجد قول الصحابي ووجد قول التابعي ممن تقدمه لم يعلم له مخالفا فيه أخذ به، وإن علم خلافا رجع. ديت ولا غيرها؟ طيب خلاص، التابعي إلا لم يكن صحابي يعني إذا عنده قول علم بقول الله قال به، بالسنة قال بذلك، ما عنده بالصحابة قال بذلك، في الراجح له، ما في صحابة وفي تابعون قال بما ترجح له علم التابعين. قول ايه؟ قول التابعي الذي لا يعلم له مخالف، قول الصحابي هذا فيه النزاع، لكن اذا لم يعلم له مخالف واشتهر وجرى على الأئمة هذا في إجماع السكوتي. التابعي هل يكون في نفس المسألة الذي يظهر هذا؟ فإذا علم شريطة أن يكون العلماء قد اجتمعوا في مكان، لأن الصحابة قد اجتمعوا في مكان، فإذا علم حصر التابعين فيكون كذلك. أما إذا توزع وتفرق التابعون في الأمصار هذا يصعب، لهذا لا نجزم بهذه القاعدة في التابعين إذا تناثروا وتوزعوا. أما الصحابة فكانوا قوما محصورين، فلما نقول الصحابة قوله الذي لا يعلم المخالف هذا حجة، ليه؟ لأنه يمكن حصر الصحابة، الصحابة في المدينة محصورون، أما التابعون فهؤلاء في الأمصار، ففي مصر وفي الشام وفي العراق وفي المدينة وفي الحجاز وفي كذا، هذا يصعب. لكن إن وجد، لأنه حتى في غير التابعين نحن نعلم أن الإجماع حجيته قائمة بإيه؟ اتفاق أهل العصر على مسألة، سواء بقى الاتفاق ده عام أو سكوتي على الراجح يثبت به. نعم. فوقع فيما ذهبوا إليه وعملوا به وأفتوا مسائل ثبتت فيها السنة مخالفة لما ذهبوا إليه، لم يكونوا اطلعوا عليه، فكان الحديث من تلك الأحاديث إذا بلغهم ارتابوا فيه لمخالفته ما ذهب إليه أسلافهم واستمر عليه عملهم، ورأوا أنه هو الذي يقتضيه النظر المعقول القياس. فمن تلك الأحاديث ما كان من الثبوت والصراحة بحيث قهرهم فلم يجدوا بدا من الأخذ بهم، وكثير منها كانوا يردونها ويتلمسون المعاذير مع أن منها ما هو أثبت وأظهر وأقرب إلى القياس من أحاديث قد أخذوا بها، لكن هذه التي أخذوا بها مع ما فيها من الضعف ومخالفة القياس وردت عليهم قبل أن يذهبوا إلى خلافها فقبلوها اتباعا، وتلك التي ردوها مع قوة ثبوتها إذا بلغتهم بعد أن استقر عندهم خلافها واستمروا على العمل بذلك ومضى عليه أشياخهم، وربما أخذوا بشيء من النقل ثم بلغهم من السنة ما يخالفه فأعجزهم أن ينظروا كما ينظر أئمة الحديث لمعرفة الصحيح من السقيم والخطأ من الصواب والراجح من المرجوح، فقنعوا بالرأي كما ترى أمثلة لذلك في قسم الفقهيات، ولا سيما في مسألة ما تقطع فيه يد السارق، وهذا ديدنهم وعليه يعتمد الطحاوي وغيره منهم. ولهذا بينما تجد الحنفية يتبجحون بأن مذهب أبي حنيفة وسائر فقهاء العراق تقديم الحديث الضعيف على القياس، وقد ذكر الأستاذ في ذلك في التأنيب 161 إذا بهم يردون كثيرا من الأحاديث الصحيحة لمخالفتها آراء سلفهم وآراءهم التي أخذوا بها، وقد كان الشافعي رحمه الله ينعى يعني عليهم. بينما هم يقولون مذهبنا تقديم الحديث الضعيف على القياس، كيف تؤصلون هذا وأنتم أصلا تردون الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح إذا خالفت مذهبكم ردتموها، فكيف تؤصلون بأن مذهبكم تقديم الحديث الضعيف على القياس؟ نعم. وقد كان الشافعي ينا عليهم ذلك، ومن كلامه كما في سنن البيهقي قال: والذي يزعم أنه عليه الوضوء في القهقهة يزعم أن القياس ألا ينتقل، ولكنه يتبع الآثار، فلو كان يتبع منها الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميدا، ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف ويقبل الضعيف المنقطع. يقول ولكنه يتبع الآثار، فلو كان يتبع من الآثار الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميدا، فكل من يتبع الآثار الصحيحة يكون محمودا، ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف ويقبل الضعيف المنقطع. نعم. وهذا انحراف في الاستدلال. ولهذا إذا عندك رأي بحديث ضعيف وعندي خلافه بحديث صحيح، فالحديث الصحيح يقدم. نعم. فالحنفية يعرفون شناعة رد السنة بالرأي، ولكنهم يتلمسون المعاذير فيحاولون استنباط أصول يمكنهم إذا تشبثوا بها أن يعتذروا عن الأحاديث التي ردوها بعذر سوى مخالفة القياس وسوى الجمود على اتباع أشياخهم، ولكن تلك الأصول مع ضعفها لا تضطرد لهم، لأن أشياخهم قد أخذوا بما يخالفها، يعني اخترعوا. هما طبعا يعرفون شناعة رد السنة بالرأس، ولا يريدون أن يكون هذا عنوانا لهم، رد السنة بالرأس. طيب ماذا يصنعون؟ لكنهم يلتمسون المعاذير فيحاولون استنباط أصول، هنا بقى وضع استحداث إيه؟ قواعد، يمكنهم إذا تشبثوا بها أن يعتذروا عن الأحاديث التي ردوها بعذر سوى مخالفة القياس. بدل ما يقولوا هذا خلاف القياس، يعني هذا خلاف الرأي، يقول لا هذا خلاف قاعدة كذا وقاعدة كذا وكذا وكذا. فهذا أصل عند المنحرف في الاستدلال، أنه يخترع أصولا وقواعد يرد بها الأحاديث، يظنها الناس علما وليست كذلك، وهي عائدة إلى تقديم الرأي على النص. نعم. وفي مناظرات الشافعي لهم كثير من بيان تناقضهم، بل من تدبر ما كتبوه في أصول الفقه بأن له كثير من التناقض، بان له كثير من التناقض، كما ترى المتأخر منهم يخالف المتقدم، حتى أن الأستاذ الكوثري ذكر في التأنيب صد 152-153 عدة أصول لمحاربة السنن الثابتة، ومنها ما خالف فيه ما تقدمه منهم. ولما تعقبته في الطبعة في قوله، يعني وضع عدة أصول لمحاربة السنن الثابتة حتى يتسنى له ذلك، كما قلنا إخواني هذا مسلك خبيث، وهذا مسلك أهل الضلال، أن يخترع قاعدة زي اختراع قاعدة التفريق بين حديث الأحاد والمتواتر في العمل، فيقول حديث الأحاد ما يأخذ بها في العقائد وما يأخذ بها كذا. من الذي قال ذلك؟ إذا صح الحديث عمل به، من الذي فرق بين الأحاد والمتواتر؟ هم. لماذا يا إخواني؟ حتى يرد كل من يخالف اعتقادهم بدعوى الحديث الحديث احد. خلاص خبر لحد لا يؤمن به، وضعوا القاعده ومشوا على ذلك. يبقى وضع القواعد المستحدثة هذه مصيبة، هذه مصيبة، وضع القواعد المستحدثة هذه مصيبة. كما بينا لكم في الصباح لما واحد مثلا يضع قواعد مثلا في جمع الأسماء والصفات مثلا، يعني يجعل مثلا حديث الحسن لا يؤخذ به لا يثبت به الصف، هذه قاعدة من الذي قالها؟ قاعدة مثلا التفريق بين أسماء الله باعتبار ما تعرف بها إلى عباده وبين ما عنده، فيحصر فيما تعرف بها إلى عباده في 99، أما ما هو بالنسبة لله فذاك لا يعلمه أحد. طيب من الذي قال ذلك؟ ثم يعود مضيفا إلى 99 99 أخرى. الشاهد وضع القواعد المستحدثة لتمرير المعتقد الباطل، هذا مسلك من لا يتبع العلماء في طريقته. نعم. ولما توقفت في الطليعة في الصفحة الثانية بعد المئة الأولى في قوله عن عنة قتادة متكلم فيها بأن ذلك الحديث في صحيح البخاري، وفيه قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، وفي مسند أحمد وفيه قال حدثنا قتادة أن أنس أخبره، أجاب في الترحيب الصفحة 49 بقوله من مذهب أبي حنيفة أيضا كما يقول ابن رجب في شرح عدد الترمذي رد الزائد إلى الناقص في الحديث متنا وسندا، وهذا احتياط بالغ في دين الله. فهل عرفت الآن يا معلمي مذهب الإمام لتقلع عن نسج الأوهام؟ هذا والأستاذ يعلم أولا أن النسبة إلى أبي حنيفة لا يكفي في إثباتها قول رجل حنبلي بينه وبين أبي حنيفة عدة قرون، ويعلم ثانيا ما في كتب مذهبه مما يخالف هذا، ويعلم ثالثا أن قول الراوي قتادة عن أنس وقوله مرة أخرى أو قول غيره قتادة قال حدثنا أنس ومرة أخرى قتادة أن أنس أخبره ليس من باب النقص والزيادة، وإنما هو من باب المحتمل والمعين أو المجمل والمبين. بالله عليكم يا أخوان، بالله عليكم، هذا الرجل الذي يشهد له الألباني ويشهد له المعلم بالدراية بهذا العلم، هذا الكلام يخرج، هذا لو كلام يخرج من طالب يجلد 20 جلدة أصلا، يجلد 20 جلدة، 20 يعني هذا مع مراعاة الحال، ما علاقة هذا بعلم الحديث؟ أنت قلت هذا الحديث من عنعنة قتادة، فرد عليك المعلمي ويرد عليك الطالب المبتدئ. طيب أنا سآتي لك بما صرح بسماع عن أنس، فحدنا أنس، رفعت الإشكال عند كل العلماء خلاص، ورد التصريح بالسماع في نفس الحديث. طيب أن أنس يوم يعمل إيه بقى؟ يوم يعمل إيه؟ ما هو خلي بالك، أولا يرمون التهمة، ومن الذي سيفهم يعني؟ يقول لك هذه عن عنة قتادة على أنس وقتادة على أنس، يرد حديثه عن عنة، مين بقى لا يفهم ويتبع الطرق إنه الحديث ده ورد فيه تصريح بالتحديث عن أنس، وبالتالي يرتفع هنا إشكاله التدليس. مين لا يبحث؟ حدش يبحث إلا المتخصص، وهم قلة، فتروج المسألة على الأمة. طيب لما تعقبه المعلم بهذا وأوجد له التصريح بالسماع ماذا قال؟ خلي بالك التدرج، أولا هو لم يذكر قاعدة أبي حنيفة المزعومة التي قالها الآن، ولم يذكر هذا، أولا قال هذا عن عنة أنس قتادة عن أنس، انتهت المسألة. طبعا عند كل الطلاب أن قتادة عن أنس مدلس، يبقى خلاص انتهت المسألة، لكن ما رجت هذه عن المعلم، فتبعه المعلم بأنه ورد التصريح بالسماع، يوم يعمل بقى؟ يوم يخرج من ماكينة الكذب والافتراء من مكينة كلمة صراء يخرج إيه قاعدة، ألا وهي يقول له ألا تعلم بقى يا معلمي يا معلمي، وطبعا بعلو يعني، وأصل خلي بالك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فلعرفت الآن يا معلمي مذهب الإمام لتقلع عن نسج الأوهام. أحلى يا أخي ده بجاحة عجيبة والله. قال إيه بقى القاعدة؟ قال رد الزائد إلى الناقص في الحديث متنا وإسناد. أول مرة نسمع القاعدة دي، رد الزائد في الحديث إيه إلى الناقص، يعني قتدى عن أنس، قتدى حدثنا أنس، قتدى أن أنس نردها إلى قتدى عن أنس، الزيادات نطرحها ونوجد الإيه، يبقى رد الزائد إلى الناقص. طب هذه القاعدة أنت منين جبتها؟ من الذي وضعها؟ وضعها أبو حنيفة وما الذي يدرين، فشكك في نسبتها أولا، ثانيا ما في كتب مذهبه مما يخالف هذا، ثالثا إن قول الراوي قتادة عن أنس، ومرة أخرى قتادة حدث أنس، ومرة قتادة أن أنسا، ليس من باب النقص والزيادة، وإنما هو من باب المحتمل والمعين أو المجمل والمبين. ولهذا البخاري يصنع كثيرا في صحيحه، وهذا من دقة علمه، أنه يورد الطريق المعنعم ثم يقول تبع فلان قال حدثنا أنس، فيذكر ليرفع الإشكال في العنعم. وقد لا يذكر البخاري رحمه الله تعالى التصريح أصلا بالتحديث، التصريح بالتحديث، لكن لا يذكر هذا في الأصول، وإنما يذكر هذا في متابعات أو يبوب به، وإنما بوب به لأن الحديث صحيح عنده، حيث إن التصريح بالسماع أو بالتحديث قد جاء صحيحا، لكن لما لم يكن على شرطه، ذاك الصحيح في التصريح بالتحديث على شرطه لم يذكره في أصول كتابه، وإنما اكتفى بالتبويب مثل ما ذكر أحاديث كثيرة من هذا الباب. فكون الراوي نفسه يقول قتادة عن أنس، قتادة أن أنسا، قتادة حدثنا أنس، كن يقول هذا كله من باب التفصيل، من باب الإجمال، من باب اللخل، ليس من باب زيادة وإيه ونقصان، يعني لا يدخل في باب المزيد في متصل الأسانيد مثلا عشان نقول نطرح كذا أو نبحث عن الزيادة. نعم، لكن قاعدة، يضع القاعدة التي الله المستعان، فيضع الجميع قواعد، ويضع الأشعر قواعد، ويضع الصوفية قواعد، ويضع الروافض قواعد، ويضع الحزبيون قواعد، زي عبد المقصود مر معنا الآن، جعل المتغلب عشان يتسنى له اعتقاده، قال إيه؟ قال المتغلب اللي بيجد الكرسي خاف، زي رسلان لما بيواجه بسرقاته يقول كنت مشغول بالرد على أهل البدع، يبقى من اشتغل بالرد على البدع جاز له السرقة من كتب أهل السنة، بس أهم حاجة يكون من كتب أهل السنة، لكنه حتى لو قال ذلك لم يفي بذلك فقد سرق من كتب أهل البدع، يعني هو منشغل بالرد على البدع ولا منشغل بالنقل عن أهل البدع؟ واللي بينقل 8 صفحات من رجل هو يبدعه، انشغل أن يقول قال فلان، واللي بينقل كتاب يدرس فيه 14 أو 15 أو 16 محاضرة يعجز أن يقول قال فلان، لكنه التشبع بما لم يعطى، وليس إلا هذا لسهو، أصل اللي بيسهو ده مرة مرتين كذا في عمره، مرات قليلة ثم قراء تدل على إنه مثلا كذا، واخد بالك أشياء كثيرة، لكن مع سبق الإصرار والترصد واطلع واطبع وينسب العمل إليه دون ما إشار، فيبقى تقعيد قواعد جديدة من أجل أن يمر الاعتقاد الفاسد. أدى الكوثري فليرسم الكوثري، الكوثري مش عارف يحقق حدثنا قتادة عن أنس ولا قتادة نفس الراوي حدثنا أنس، بقى بالله عليكم الكوثري يغفل هذا؟ ما يغفل هذا، إنما الكوثري يتطاول بتلك القواعد ليدافع عما يريد. نعم. ويعلم رابعا أن من أصل الحنفية الاحتجاج بالمنقطع، فما لم يتبين زي ما مر معنا في الصباح كلام شيخ الإسلام في الروافض، فازاي أبو بكر يرد شهادة أم أيمن؟ طبعا افتراء الأول، وأم أيمن من أهل الجنة، ويرد شهادة علي وعلي من أهل الجنة، فألزمهم شيخ الإسلام إذا كانت قاعدة عندكم أن تقبل شهادة الرجل من أهل الجنة أو المرأة من أهل الجنة، طيب ما أبو بكر من أهل الجنة وعمر من أهل الجنة، فعلى ما رددت؟ هو عندكم من أهل الجنة ولا عندكم حاجة تانية؟ ثم إن يقول ابن تيمية ثم إنه لو شهدت أم أيمن فرد شهادتها أبو بكر في الماء، فرد شهادتها في المال الحجاج ابن يوسف أو المختار أبو عبيد لكان محقا، فكيف بأبي بكر رضي الله عنه؟ لأن لا يقبل شهادة المرأة في الأموال، ما تقبل شهادة المرأة، بل شهادة خديجة بنت خويلد لا تقبل وحده، يعني في الأموال شهادة الرجل بامرأتين، فمن أين قعدتم هذه التقعيدات؟ فانتبهوا لتقعيدات أهل البدع ومن وأهل الأهواء، زي اللي يقول من قال فلان وافق فلان فهذا طعن، تمام، ثم تأتي بعشرات الأقوال عن العلماء فلان وافق فلان فيسكت، طب لماذا ليس طعن؟ لكن ميزة القاعدة، قاعدة الحق لا تتعارض، لأن قاعدة الحق مبناها دليل الحق، ودليل الحق لا يتعارض، وعليه ما بني عليه فإنه لا يتعارض، إنما دليل القاعدة الباطلة دليلها باطل، وبالتالي حتما ولابد ستتناقض. نعم. ويعلم رابعا أن من أصل الحنفية الاحتجاج بالمنقطع، فما لم يتبين انقطاعه بل هو متردد بين الاتصال والانقطاع أولى، فإذا ثبت مع ذلك اتصاله من وجه آخر فآكل. يعني يقول من أصل الحنفية أصل الاحتجاج بالمنقطع، ده من أصولهم، أنت الآن بتقول عنعنة، فما لم يتبين انقطاعه بل هو متردد بين الاتصال والانقطاع، تمام؟ أولى، فإذا ثبت مع ذلك اتصاله من وجه آخر فآكد، يبقى أنت ترد الإيه؟ الأعلى وتقبل الأدنى تجعله أصلا. سبحان الله، قاتل الله أهل البدع. لكن لازم هذا، هذه الطبقة في الأمة حتى يبتلي الله عز وجل اتباع الناس. نعم. ويعلم خامسا أنه لا ينبغي له أن يدافع عن نفسه بإلقاء التهم على إمامه. تمام. أما الاحتياط البالغ في دين الله، نعم، أنه لا ينبغي، نحن ندافع عن أبي حنيفة، أبو حنيفة لم يثبت عنه هذا، هو ماذا صنع؟ تورط، فكان لابد أن يضيف إلى أبي حنيفة تلك القاعدة حتى يبرئ نفسه هو، حتى يبرئ نفسه هو، فيقول إنه لا ينبغي له أن يدافع عن نفسه بإلقاء التهم على إمامه. هو ليه ألقى التهم على إمامه؟ لأن من الذي سيبحث عن هذا؟ نعم. فأما الاحتياط البالغ في دين الله الذي يموه به الأستاذ، فالتحري البالغ الذي سبق ما فيه في الفصل الثالث فلا نعيده. نعم، الاحتياط البالغ في دين الله يا أخي، وكأنهم صادقون. سبحان الله. نعم. هذا وحديث الرضخ سيأتي بسط الكلام فيه في الفقهيات إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن أصحاب الرأي لهم عادة وضربة في دفع الروايات الصحيحة، تمام، ومحاولة القدح في بعض الرواة حتى لم يسلم منهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. على أن الأستاذ لم يقتصر على كلام أسلافه وما يقرب منه، بل أربى عليهم جميعا كما تراه في الطليعة، ويأتي بقيته في التراجم إن شاء الله تعالى. نعم، متأخر بقى، استفاد من سبق وزاد على ذلك. سبحان الله العظيم، ولهذا أخزاه الله ولم يجعل له قدرا، ولو كان الكوثري على السنة لكان في الأمة معتبرا، ولو قلنا على منابرنا صححه الكوثري، شوف الآن على منابرنا كلها يا أخوان، جميع منابر السلفيين في شتى بقاع الأرض صححه الألباني، حسنه الألباني، ذكره الألباني في السلسلة، ولهذا بعض المتغيظين سمعت مرة وبيناقش رسالة فبيقوله أنت عمل لي بقى فعملت بصححه الألباني وصححه الألباني. الألباني يا ابني أنت شغال إيه؟ يؤرقهم يا إخواني، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا بالله عليك لو أنت حجبت صححه الألباني، حجبت صححه الألباني في الكرة الأرضية مت غيظا أو كمدا أو حسدا، فلن تمنع على منابر السلفيين صححه الألباني ولا في الأمة صححه الألباني. خلاص ده أمر بقى واقع، ده أمر واقع، أمر والله يا إخواني. لو الكرة الأرضية، لو جميع الحكومات كما أنها لا تمنع، قال شيخ الإسلام، قال ابن عبد الوهاب، قال أحمد، فالآن لا تمنع ابن يا أخي سبحان الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني رغم إمامة ابن خزيمة وإمامة ابن حبان وإمامة هؤلاء والحاكم، طبعا دول أئمة، لو هتقول بقى ده متساهل في التصحيح ده متساهل في التوثيق يبقى دول يعني يلعبون مع الناس، لا خلي بالك. ومع ذلك نحن على منابرنا نكاد نثق في كل ما صححه الألباني أو حسنه الألباني في الجملة. لهذا تقول الحديث صححه الألباني، الحديث حسنه الألباني، ذكره في السلسلة، ذكره في كذا، ذكره في كذا، وصار له قبول على المنابر وفي المحاضرات وفي التصنيف كما لو كان من المتقدمين. يعني الألباني أكبر من عمره، الألباني من علماء القرن الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا الرابع عشر، حجمه في واقع الأمة الآن هو علم في القرن الثالث أو الرابع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا الألباني لا يحتاج أحد لا يدافع ولا ينافح ولا يغالي ويزايد. الألباني عملة قد صح صرفها باتفاق، فلا يدخلها ايه ربا، شئت ام ابيت، خالفت ام وافقت، خالف براحتك، اقعد هذه السلسلة وشرمطيها وقول ده ما ينفعش ارموه، خلاص براحتك زي ما انت اللي عايز تعمله اعمله، عايز تعمل كل حاجة اعمله، لست شيئا ولا احدا ولا يلتفت اليك. خلاص خلاص الألباني فرض نفسه، فرض نفسه في حلق اكبر علماء العصر زي ابن باز. والله يا اخواني في السلسلة الى ثلث ساعة ويقرأ بين يدي ابن باز رحمه الله تعالى فيه، فرض نفسه خلاص الألباني فرض نفسه. ولما العثيمين في الشرح الممتع يوم يتتبع الألباني في حديث يقول ايه لما خلفه في الحكم، قال وهذه كبوة جواد، ويكون لكل جواد ايه، ويكون لكل جواد كبوة، ويترجم للألباني وهو رايح يخالف الألباني، مع انه انا اظن لو قال ابن خزيمة صححه والحديث ضعيف مش هيترجم، يعني رغم ان ابن خزيمة اضعاف اضعاف اضعاف الألباني رحمه الله تعالى. لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ام يحسدون الناس على ما اتاهم من فضله، فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. هذا من وضع القبول. أدى الكوثر يهلك، لم يكن الألباني هذا أبدا أبدا، ولو خالفته ما تعبد إلا بما صح، ولا تناقص قواعد ولا تعارض القواعد، إنما قواعد أهل السنة، إن تكلم في العقيدة وكذا، إن تكلم في الفقه، إن تكلم حتى ولو أخطأ في بعض المسائل، حتى ولو أخطأ ما يسلك مسلك أهل الأوائل، يطلع قاعدة الإمام أحمد وينسبها له، ولهذا نصره الله عليه، مسك الكوثري والغماري وأبو غدة وكل واحد صغير وكبير، صغير وكبير ما ترك أحدا سبحان الله. فين الوقت هذا ليألف ويصنف، والمقال الفلاني وجد في جريدة مش عارف إيه ورد مش عارف إيه، سبحان من أعطاه. ومر معنا يا إخواني طرف كبير جدا من حياة الأباني هذه في الدورة العلمية الخاصة به. فالشاهد الكوثري كالألباني في العلم، ولكن رفع ذلك الله وأخذ ذلك الله، فلا يرفعنك علم ليس لله أبدا، ولا يخفض بك الناس مهما تكلموا فيك، إن كانت حياتك بعلمك وكذا لله سبحانه وتعالى. لهذا إن شاء الله سيبقى الألباني، سيبقى ابن باز، سيبقى العثيمين، سيبقى الفوزان، لأن ما تكلموا به هو الحق ولم يتبعوا هواهم. نعم. وأما غلاة المقلدين فأمرهم ظاهر، وذلك أن المتبوع قد لا تبلغه السنة، وقد يغفل عن الدليل أو الدلالة، وقد يسهو أو يخطئ أو يزل، فيقع في قول تجيء الأحاديث بخلافه، فيحتاج مقلدوه إلى دفعها والتمحل في ردها، ولو اقتصر الأستاذ على نحو ما عرف عنهم لهان الخطب، ولكنه يعد غلوهم. يقول وأما غلاة المقلدين فأمرهم ظاهر، وذلك المتبوع قد لا تبلغه السنة، متبوع قد لا تبلغه السنة، وقد يغفل عن دليل أو الدلالة، وقد يصفى أو يخطئ أو يزل، فيقع في قول تجيء الحديث بخلافه، فيحتاج مقلدوه إلى دفعها والتمحل في ردها، ولو اقتصر الأستاذ على نحو ما عرف عنهم لهان الخطب، ولكنه يعد غلوهم تقصيرا. نعم. أما المتكلمون فأول من بلغنا أنه خاض في ذلك عمرو بن عبيد، ذكر له حديث يخالف هواه، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقول لما قبلته، ولو سمعت رسول الله يقول هذا لا رددته، ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. نعوذ بالله من الخذلان. خرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمته، وتعدى إلى القرآن فقال في تبت يد أبي لهب، وقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، لم يكون في اللوح المحفوظ، كأنه يريد أن الله تعالى لم يكن يعلم بما سيكون من أبي لهب ومن الوحيد. سبحان الله، كل هذا حتى يتسنى له تمرير اعتقاده. قضية كبرى يا أخواني، قضية كبرى، قضية الهداية والضلال هذه قضية كبرى، قضية ليست سهلة. آه منك يا إنسان، آه منك لحم ودم، آه قد تكون فرعون تقول أنا ربكم الأعلى، وقد تكون أبا بكر، لئن قال ذلك فلقد صدق. أنت يا الإنسان مخلوق عجيب عجيب، حدش قدك. إيه والله يا أخواني، سبحان الله، الإنسان ده سبحان، تجد منه أبا بكر، تجد منه عمر، تجد منه طلحة، تجد منه الزبير، وتجد منه أبا جهل، وتجد منه الوليد بن عتبة وشيبة، وتجد منه فرعون، وتجد منه النمرود، وتجد منه موسى، وتجد منه محمد بن عبد الله، وتجد منه آدم، وتجد منه نوح، وتجد منه هذا الإنسان بشحمه ولحمه وعقله وفكره. إذا انحرف نعم اي نعم. ثم كان في القرن الثاني جماعة ممن عرف بسوء السيرة والجاهل بالسنة ورقة الدين كتمام بن أشرس والنظام والجاحظ، خاضوا في ذلك كما أشار إليه ابن قتيبة وغيره، وجماعة آخرون كانوا يتعاطون الرأي والكلام، يردون الأخبار كلها، وآخرون يردون أخبار الأحاد أي ما دون المتواتر. كثر الله تعالى شوكته بالشافعي، شبه الشافعي إيه؟ إنسان، وعمر بن عبيد إنسان، بشر المريسي إنسان، عبد العزيز كناني إنسان، كثر الله تعالى شوكتهم بالشافعي، حتى إن شيوخه ومن في طبقتهم من الأكابر كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي انتفعوا بكتبه. الله أكبر الله أكبر. قال الشافعي في الأم: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. ثم ذكر نظرته لهم، ثم قال بعد ذلك: باب حكاية قول من رد خبر الخاصة، فذكر كلامه معه وبسط الكلام في ذلك في الرسالة وفي كتاب اختلاف الحديث. ثم كانت المحنة وويلاتها، وكان دعاتها لا يجرؤون على رد الحديث، وسيأتي في ترجمة علي بن عبد الله بن المديني بعض ما تعلق بذلك. ثم جاء محمد بن شجاع بن ثلجي فلم يجرؤ على الرد، وإنما لفق ما حاول به إسقاط حماد بن سلمة كما يأتي في ترجمة حماد إن شاء الله تعالى، وجمع كتابا تكلف فيه تأويل الأحاديث، وتبعه من الأشعرية ابن فورك في كتابه المطبوع، ثم اشتهر بين المتكلمين. أن النصوص الشرعية من كتاب والسنة لا تصلح حجة في صفات الله عز وجل ونحوها من الاعتقاديات، وصرحوا بذلك في كتب الكلام والعقائد كالمواقف وشرحها، والأمر أشد من ذلك كما يأتي في الاعتقاديات إن شاء الله تعالى. والأستاذ يدين بالكلام ويتشدد، ومع هذا كل فغالب أصحاب الرأي وغلاة المقلدين وأكثر المتكلمين لم يقدموا على اتهام الرواة الذين وثقهم أهل الحديث، وإنما يحملون على الخطأ والغلط والتأويل، وذلك معروف في كتب أصحاب الرأي والمقلدين. أما الأستاذ فبرز على هؤلاء جميعا، يعني انتبهوا، يعني حتى الذين ردوا الأوائل يا أخواني لم يجرؤوا على الطعن في أئمة الحديث المشهورين المعروفين، وإنما اتهموا بالغلط بالوهم. أما هذا لا، ده جاء يحكم من جديد، جاء يحكم من جديد على هؤلاء. وأما كتاب العصر فإنهم مقتدون بكتاب الإفرنج الذين يتعاطون النظر في الإسلاميات ونحوها، وهم عما في نفوسهم من الهوى والعداء للإسلام إنما يعرفون الدواعي الكذب ولا يعرفون معظم الموانع منه. فمن الموانع تدين الخوف من رب العالمين الذي بيده ملكوت الدنيا والآخرة، قال سبحانه: لما افتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وفي الصحيح علامة المنافق ثلاث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علامة المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإن إذا وعد أخلف. وإخلاف الوعد أغلب ما يكون إذا كان الوعد كذبا، والخيانة تعتمد الكذب كما لا يخفى. وقال أبو بكر: الكذاب مجانب للإيمان. فأما التوهم حل الكذب لمصلحة الدين فلا يكون إلا من أجهل الناس وشديد غفلة، لأن حظر الكذب مطلقا هو من أظهر الأحكام الشرعية. وأولئك الكتاب لا يعرفون هذا المانع، لأنهم لا يجدونه في أنفسهم ولا يجدون في من يخالطونه من تقهرهم سيرته على اعتقاد اتصافه بهذا المانع لضعف الإيمان في غالب الناس ورقة التدين، ولا يعرفون من أحوال سلف المسلمين ما يقهرهم على العلم باتصافهم بذلك المانع، وهو الخوف من الله عنه الذي يدفعهم عن الكذب، لأنهم إنما يطالعون التواريخ وكتب الأدب كالأغاني ونحوها، وهذه الكتب يكتب فيها الكذب والحكايات الفاجرة. كان فجرة الإخباريين يضعون تلك الحكايات لأغراض منها دفع المنام عن أنفسهم، يقولون ليس هذا العيب خاصا بنا إلى غير ذلك. نعم. وقد احتج: ولو عكف أولئك الكتاب على كتب السنة ورجالية وأخبارهم لعلم أن هذه الطائفة وطائفة أصحاب الحديث كان ذلك المانع غالبا فيهم. الله أكبر. هذا الذي يا أخواني يدندن عليه العلماء دائما، إن أكبر الموانع من الافتراء والكذب، أكبر الموانع التدين، الخوف من الله عز وجل. كيف تفتري كذبا أيها الكاتب، أيها المصنف، أيها العالم، أيها المحدث، أيها الفقيه، كيف تفتري كذبا فتستدل بما تتيقن أنه ليس دليلا، وترد بما تتيقن أنه ليس ردا؟ كيف كيف التدين، التدين أن تعلم أن الله محاسبك. وقد احتج بعضهم في الأغاني في أخبار عمر بن أبي ربيعة من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت وعبد العزيز بن عمران عن محمد بن عبد العزيز عن أبي عن ابن أبي نهشل عن أبيه قال: قال لي أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام كلاما، ثم قال: ولو رجع تراجم هؤلاء في كتب رجال الحديث وفكر في حولهم وفي حال القصة لعلم بطلان القصة حتما. ومن الموانع أيضا خوف الضرر الدنيوي، وأولئك الكتاب يعرفون شطر هذا المانع وهو الضرر المادي، فإنهم يعلمون أن أرباب المصانع والمتاجر الكبيرة يتجنبون الخيانة والكذب في المعاملات خوفا من أن يسقط اعتماد المعاملين عليهم. طيب، فأما الشطر المعنوي فإن أولئك الكتاب لا يقدرون قدره، فأقول: كان العرب يحبون الشرف ويرون أن الكذب من أفحش العيوب المسقطة للرجل. ثم ذكر حديث أبي سفيان وفيه: فلولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال ابن حجر فتح الباري: وفي قوله يأثر دون قوله يكذب أو يكذب أو يكذب دليل على أنه كان وثيقا منهم بعدم التكذيب ألو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي، لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من يتحدث بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذابا. هذه فائدة طيبة يا أخوان. اسمع يا عم رمضان، ذكر مكشف رمضان اسمع الله ينجحك. يقول لولا أن يأثروا علي إيه كذبا. يقول ابن حجر قوله يؤثروا علي يؤثروا علي كذبا دون قوله يكذب أو يكذب، لأنهم لن يكذبوا عليه، لأن القدر مشترك بينهم والعداوة لنبي. قل يا عم قل ما شئت، فإنه يستباح كل شيء في سبيل محمد. نعم استباح اليوم ونحن الآن مع بعض، واترك وأنا أترك ونتجامل وأقع أمامك في كذب في خيانة. يا رجل خون ولا يهمك، تقول إيه وتمام إيه وخون ولا يهمك، وبعدين ثم نختلف. فتصعد من بركة وتقول إيه، وتقول هشام هذا قال خون يا رجل، هشام هذا قال مش مشكلة زواج عرف زواج عرفي بس أهم حاجة، هشام هذا قال اكذب يا رجل. لا بد أن يستحي هشام وأن يأنف من أن يؤثر عليه كذبة يوما ما، ولو كان رفقاؤه اليوم مشجعون على ذلك. لهذا تجد الذين يفعلون هذه الأفاعيل يفضحون من أتباعهم، يفضحون من إيه؟ يفضحون من أتباعهم، فقد سقطوا أمام أتباعهم وظنوا أنهم سيكون أتباعهم إلى آخر حياتهم. ولكن معلوم أنك إذا اختلفت معه سوف يأتي لك بكل بكل شيء، يقول أنت وأنت وأنت وأنت. فاليوم أنت رفقاء في السرقة، غدا سوف يحاسبك ويقول لك أنا سرق بس هو سرق، أنا سرق بس هو اللي قال. وهذا كثير لو تتبعته، لو تتبعت ذلك فهذا كثير. من هنا أبو سفيان بعقله علم ذلك، لهذا وإن سكت عنه القوم لكنهم سيخبرون يوما ما. ولهذا يا إخواني لو كذب محمد مرة لأمسكوها له. ولذا لما قتل موسى مرة ماذا قال فرعون عند المناظرة؟ ألبن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. انتبه انتبه، حتى زوجتك ممكن تطلعها يوما ما، حتى زوجتك ممكن تختلف عليها يوما ما. لهذا أنت بين أحضان زوجتك لا يسعك إلا الصدق. انتبه إياك، يوم هتقف في المحكمة أنت وأنت شيخ شيخ إيه ده، أنا هضحك شيخ، تعال يا أمة الإسلام الشيخ ده الشيخ فعل وفعل وكان وكان وكان وكان، يا ما مسكت بالتليفونات ويا ما مسكت مش عارف إيه. وبالأمس كانت تقول مش مشكلة أهم حاجة ما تجاوزش علي، اقعد بالتليفون اعملوا حصة مش مشكلة، أهم حاجة ما إيه، لكن عند النزول شوف شوف. ولو زوجتك التي بين أحضانك، احذر أن تؤثر الأمة عنك خيانة أو كذبا، وهذا لا يستطيعه إلا من تدين لله. فإذا كان الرادع والخوف من الله لن تقع، أما مهما حرص والله كويس زوجتي مش سمعة هتسمع، مش هتسمع للادي ولا الشهرين ولا السنة دي، هتسمع السنة الجاية. زوجتي بالشيطاني هتشوفك، أصلا بتكلم في الدور الأرضي، قدر أن هي كانت نايمة في الدور الأرضي، إلى متى ستسلم؟ لابد تقع، وإن لم ترى زوجتك زوجتك سيرى غير زوجتك. ولهذا ما يستقيم عن هذا الأمر إلا من راقب الله سبحانه وتعالى حق مراقبة، فاخش أن يؤثر عليك هذا. لكن المسلم يفعل ذلك ديانة، أما بعض أشراف الناس ولو كان كافرا يأبى ذلك إيه مروءة. من هنا عثمان لم يشرب الخمر يوما ما، ولهذا بكل قوة ماذا قال عثمان لما حاط به الناس؟ قال ذكرا بحديث النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثي بالزان والتارك لدين مفارق الجماعة. وقال أما أنا فما قتلت نفسا قط في جاهليتي ولا في إسلام. ولم وأما الزنا فلم أرفع إيه؟ فلم أرفع ستر امرأة لا في جاهلية ولا في إسلام. الله أكبر الله أكبر. حتى في الجاهلية أبو بكر لم يشرب الخمر في الجاهلية لم يشرب الخمر أبو بكر ليس النبي فقط بل أبو بكر أنف نظر إلى الصبيان وهم يتلعبون بشراب الخمور فأنف أن يكون في هذه الحال. فقد يمنعك الشرف والأنفة عن أن تمارس شيئا من هذا. بعض الناس يأنف من الزنا يأنف من أن يعمل علاقة ليه؟ مش بيت اللي يعني أو كذا أنفة يعني أنا متربي أنا من عيلة كبيرة ما يليق بي أن أنا أفعل هذا ولا أفعله ديانة لكن المسلم يفعل ذلك ديانة. أقول وهذا هو الذي أراده هرقل لما جاء بهم في مقابله فشدد في تقبيح الكذب جدا حتى قال تعالى ثم جاء الإسلام فشدد في تقبيح الكذب جدا حتى قال تعالى إنما افتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. يا سبحان الله يا أخوان كيف يكون الكذب صنعة من يعلو منبرا ويزعم نصرة سنة كيف يكون ويقال شيخ الطرق كيف يكون هذا كيف ينطق الواحد بالكذب كيف وبعدين ما أكثر ما يكذب عليه. والله لقد تنزه أبو سفيان عن هذا. والله يا أخي الكتب ما أخبرتنا أن أبو سفيان كاذب ولقد أخبرنا كلامك أنك لكاذب في 17 يوم بس 17 يوم يوم 17 15 يوم يوم 17 يوم 2 في الشهر الجديد يوم 17 في نصف الشهر يوم 2 مع الشهر الجديد. والعجيب أن يقول القائل ما أكثر ما يكذب علي. سبحان الله آخر إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقينا أن المرأة التي ليست عفيفة بل قد نحرت عفتها أكيد أنها تكثر من الكلام على الشرف ويا ويل من طعن فيها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كذب عليه فبعث علي والزبير وقال اذهبا فإن أدركتماه فقتلاه. قال بهذا اللفظ أخرج عبد الرزاق المصنف عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير مرسلا وفي اسناده رجل لم يسمى أخرجه بنحوية الطبراني في طرق الحديث من كذب عليه وابن الجوزي في الموضوعات عن عطاء بن سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث وروي بألفاظ وطرق أخرى كلها ضعيفة. إيه نعم قال الذهبي لم يصح بوجه. طيب وتوهم رجل من صغار الصحابة أمرا فأخبر بما توهمه وما يقتضيه ففضحه الله عز وجل إلى يوم القيامة إذ أنزل فيه أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسيق بنبئ. وتوهم رجل من صغار الصحابة أمرا فأخبر بما توهمه وما يقتضيه ففضحه الله. هذه فيها نظر. قد تنزل الآية بسبب لكن ما يقال فضحه الله. الله أعلم إن كان من الصحابة فلا طبعا ما يليق أن يقال هذا في الصحابة لكن أن يكون من المنافقين الله أعلم. مراجع كده شوف معاك الجهاز يا شيخ معتز حد معاك جهاز شوف كده يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسيق بنبأ توهم رجل من الصغار الصحابة مين اللي معاه حد معاه شوف كده يا شيخ عبد اللطيف يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق لكن أظن هذا عقب بن أبي معيط تقريبا عقبة ده بيوعيت ايوه بس من هو ابن ابي معيط تقريبا الوليد ابن عقبة قال في حاشية قال ويقص ابن عقبة لما صار رسول الله الى الحارث الخزاعي الى اخذ الزكاة وفي سنة دي كلام مشوهد ايوه القصة مشهورة بس اقصد صاحبها هل هو في تعداد الصحابة كان في تعداد الصحابة فلا يليق ان يقال فضحاه الله عز وجل كان الصحابة يتوبون ويغفر الله عز وجل لهم ما يقال فضحاه الله الى يوم القيامة لكن ذكر الله قصة حالة الى يوم القيامة ما في اشكال فقد ينزل بسبب الصحابي يا ايها الذين امنوا لا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى أن قال وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لكن ما يقال فضحاء يوم القيامة. إيه؟ نعم. لكن على اعتبار أن العبرة ليست بخصوص الصبر بل بعموم المعنى. بعموم المعنى يعني إن جاءكم فسق. فسق في هذا الحال. ايوه. قال ثم كان الصحابي يرى من اكرام التابعين له وتوقيرهم وتبجيلهم ما لا يخفى اثره عن نفسه ويعلم انه ان بان لهم منه انه كذب كذبه سقط من عيونهم ومقتوه واتهموه بانه لم يكن مؤمنا وانما كان منافقا. وقد كان بين الصحابه ما ظهر واشتهر من الاختلاف والقتال ودام ذلك زمانا ولم يبلغوا عن احد منهم انه رمى مخالفه بالكذب في حديث. وكان التابعون اذا سمعوا حديثا من صحابي سالوا عنه غير من الصحابه ولم يبلغوا ان احد منهم كذب صاحبه غايه الامر يخطئه. وكان المهلب ابن أبي صفرة في محاربته الأزرقة يعمل بما رخص فيه المحارب من التورية المهمة فعاب الناس عليه ذلك حتى قيل فيه أنت الفتى كل الفتى لو كنت تصدق ما تقول. يعني عابوا عليه ذلك. ثم كان الرجل أصحاب الحديث يرشح لطلب الحديث وهو طفل ثم ينشأ دائما في الطلب والحفظ والجمع ليلا ونهارا ويرتاح في طلبه إلى قاصي البلدان ويقاسي المشقة شديدة كما هو معروف في أخباره ويصرف بذلك زهرة عمره إلى نحو 30 أو 40 سنة وتكون أمنيته الوحيدة في الدنيا أن يقصده أصحاب الحديث ويسمعوا منه ويروا عنه. فين يا شيخ رمضان؟ فين؟ لا أي عبد اللطيف عندك حاجة عبد اللطيف؟ فيه؟ حدثه الشيطان طيب شوف كده تفسير من الهيئة. على ايا كان حتى لو ثبت في هذه القصة يعني فسقه كما في قصة حاطب او كذا الا انه لا يقال فافضحه الله ليوم القيامة. ما يقال هذا. فالصحابة مرضي عنهم وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وما يكون هذا الكلام فيهم. نعم. وفي هذه التهذيب قال عبد الله بن محمود أن المروزي سمعت يحيى بن أكثر يقول كنت قاضيا وأميرا وزيرا ما ولج سمعي أحلى من قول المستملي من ذكرت رضي الله عنك. كان إذا كثر الجمع من المحدث يقوم رجل صيت يسمع إملاء الشيخ الحديث ويستفهمه فيما يخفى ثم يعد ذلك بصوت عال ليسمعه الحاضرون فهذا الرجل يقال له المستملي فيقول ما ولج سمعي أحلى من قول المستملي من ذكرت رضي الله عنك. كنت قاضيا وامير وزيرا ما ولج سمعي أحلى من قول المستملي من ذكرت يعني ما عدلت بمجلسي التحديث شيئا ولو كنت قاضيا أو أميرا أو وزيرا. نعم. هو مراده يعني المجلس الذي يكون فيه هذا فيقول ان المجلس هذا اعظم عندي من قضاء وامارة ووزارة. الله اكبر. الله ما في اجمل وامتع من حدثنا واخبرنا. وفيه وروي عن عبد الرزاق انه قال حججت فمكثت 3 ايام لا يجيئوني اصحاب الحديث فتعلقت بالكعبة وقلت يا رب مالي اكذاب انا أمدلس أنا فرجعت إلى البيت فجاءوني الله أكبر. يا سلام يا الله أكبر الله أكبر. وقد علم طالب الحديث في أيام طلبه تشدد علماء الحديث وتعنتهم وشدة فحصهم وتدقيقهم، حتى إن جماعة من أصحابه طبعا تشدد والتعنت يعني الذي يتمشى مع القواعد، تشدد التعنت خروج عن الحد، حتى إن جماعة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى شيخ ليسمعوا منه فوجدوه خارج بيته يتبع بغلة له قد انفلتت، يحاول إمساكه بيده مخلاة يريها البغلة ويدعوها لعلها تستقر فيمسكها، فلاحظوا أن المخلاة فارغة فطرقوا الشيخ وذهبوا وقالوا إنه كذاب، كذب على البغلة بإيهامها أنها أن في المخلاة شعيرا والواقع أنه ليس فيها شيء. الله أكبر. تركوه ورجعوا. ليه؟ كذب على الناقة. ومن الناقة؟ ناقة. فالناقة ناقة. فمن ناقة؟ كذب على الناقة فرجعوا. الله أكبر. واللي يكذب على الأمة، الذي يكذب على الأمة من باب حدث ونفي. وفي تهذيب التهذيب، وقال هارون بن معروف قدم علينا بعض الشيوخ، شيوخ شيخ يقدم علينا يجلس المجلس ليلة الليلة الأولى في رمضان حيث تصفد الشياطين ويعود هي لن نسمع. ولقد جلست مع هشام البيلي، قلت له قال لي، قلت له قال لي، قلت له قال لي، قلت له قال لي، قلت له قال لي، وتعجبت، هو أنا أو هشام آخر؟ لعله هشام آخر. فرفعت سماعة الهاتف قبيل الإفطار بدقائق، كانت خاتمتها خاتمة الإغلاق مع الأذان، فاتصلت السلام عليكم. عليكم السلام، ده أنا بفطر معكم عايزينك هم. قلت له فضيلة الشيخ أنا قلت لك كذا؟ قال لا. قلت لك كذا؟ قال لا. كذا؟ لا. كذا؟ لا. قلت لا أملك إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل. ليس بقى مخلة ويكذب على الناقة، إنما هذا سبحان الله. ويخرج البيان مساء، ولما رأى النور كذب. لا، ما قلنا هذا، لم نقل هذا، فلان هذا هو الذي وضع من عنده. وما زال البيان فيه أكبر البنود، إن هؤلاء جميعا لا يشهدون أني صادق وأنهم لم يجربوا علي كذبا قط. لينتقل الكذب من واحد إلى المجموع، لأنه لو كان كذبا كذبوه، أو كان صادقا فعلما كذبتموه. بالجملة بالجملة، وهذا يكذب على ناقة فيعودونه. وفي تهذيب التهذيب، وقال هارون بن معروف قدم علينا بعض الشيوخ من الشام، فكنت أول من بكر عليه فسألته أن يملي علي شيئا. أنا روحت الأول وسألته أن يملي علي شيئا، فأخذ الكتاب يملي، فإذا بإنسان يدق الباب، فقال الشيخ من هذا؟ فإذا بأخذ دق الباب، قال الشيخ من هذا؟ قال يحيى بن معين. فرأيت الشيخ ارتعدت يده، ثم سقط الكتاب من يدي، وقال جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين قدم علينا عبد الوهاب ابن عطاء فكتب إلى أهل البصرة، وقدمت بغداد وقبلني يحيى بن معين، وقبلني يحيى بن معين والحمد لله. يعني من قبله يحيى فالحمد لله. فمن تدبر أحوال القوم بان له أنه ليس العجب، ليس العجب من تحرز عن الكذب منهم طول عمره، وإنما العجب ممن اجترأ على الكذب. كما أنه من تدبر كثرة ما عنده من الرواية وكثرة ما يقع من الالتباس والاشتباه، وتدبر تعنت أئمة الحديث، بان له أنه ليس العجب ممن جرحوه، بل العجب ممن وثقوه. ومن العجب أن أولئك الكتاب يلاحظون الموانع في عصرهم هذا، بل في وقائعهم اليومية، فيعلمون من بعضهم من بعض أصحابهم أنه صدوق فيثقون بخبره، ولو كان مخالفا لبعض ما يظهر من القرائن، بحيث لو كان المدار على القرائن لكان راجع خلاف ما في الخبر، ويعرفون آخر ويعرفون آخر بأنه ليتحرز عن الكذب فيرتبون في خبره، ولو ساعدته القرائن لا تكفي وحدها لحصول الظن، وهكذا يصنعون في أخبار مكاتب الصحف وفي الصحف أنفسها. فمن الصحف ما تعود الناس منها أنها لا تكاد تنقل إلا الأخبار الصحيحة، فيميلون الوثوق بما يقع فيها وإن خالف القرائن. وفيها نوع على خلاف ذلك، وبالجملة فلا يرتاب عاقل أن غالب مصالح الدنيا قائمة على الأخبار الظنية، ولو التزم الناس ألا يعملوا بخبر من عرفوا أنه صدوق حتى توجد قرائن تغني في حصول الظن عن خبره لاستغنوا عن الأخبار، بل لفسدت مصالح الدنيا. ولست أجهل ولا أجحد ما في طريقة الكتاب من الحق، ولكنني أقول ينبغي العاقل أن يفكر في الآراء التي يتضناها العقلاء في عصرهم نفسه بناء على العلامات والقرائن، أليس يكثر فيها الخطأ؟ هذا مع تيسر معرفتهم بعصرهم وطباع أهله وأغراضهم. حتى قال رحمه الله تعالى: والناظر إنما اشتد حرصه على الإصابة في القضايا العصرية لأنه يخشى انكشاف الحال فيها على خلاف ما زعم، فأما التي مضت عليها قرون والباحثون عنها قليل فإنه لا يبالي، اللهم إلا أن يكون متدينا محترسا من الهوى على أن الأستاذ لم يخلص لطريقة الكتاب، بل كثيرا ما يرمي بالقرائن القوية والدلالات الواضحة خلف ظهره ويحاول اصطناع خلافها وسد الفراغ بالتهويل والمغالطة، كما سترى أمثلة من ذلك في هذا الكتاب. وأسأل الله لي وله التوفيق، وأسأل الله لي وله التوفيق. بعدما كبر عليه أربعا وبين حاله وكشف ما في كلامه وفعاله وكذباته، بعد ذلك ماذا سنرى؟ القسم الأول في القواعد، ستسمع بقى العلم في القواعد الفقهيات والعقائد وما يتعلق بهذا بهذه الأبواب التي الحقيقة من منة الله أن كان الكوثري على هذا، حتى يضطر المعلم أن يخرج لنا هذا العلم. فمصائب قوم عند قوم فوائد. نعم. أيوة طيب تمام. السؤال بقى هو من الصحابة أو مدرج في المنافقين؟ نعم. لكن كما قلنا حتى لو كان من الصحابة وأخطأ وقيل فاسق كما قال تعالى في حاطب: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى غير ذلك، إلا أنه إيه؟ إلا أنه لا يعبر عن الصحابي بهذا، ما يقال ففضحه الله إلى يوم القيامة. نعم. الايه طبري. ايوه تمام. من اللي بيقول هذا؟ قال: ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفسق على الوليد شيء بعيد، لأنه توهم وظن فأخطأ، والمخطئ لا يسمى فاسق. وقال الحافظ ابن حجر في ختام ترجمة الوليد بن عقبة: والرجل قد ثبتت صحبته وله ذنوب أمرها إلى الله تعالى، والصواب السكوت عنها. وأنه على تقدير وصف الوليد بالفسق فهذا شيء نادر في الصحابة والنادر لا حكم له، ثم إنه حصلت له التوبة التي تذهب وصف الفسق. قال العلائي: الصحابة كلهم عدول، ولا يقال فقد وقع من بعض الصحابة الكذب كما نقله أهل التفسير في قصة الوليد بن عقبة ونزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية. لأننا نقول إن سلم صحة ذلك فهو نادر جدا لا أثر له، والحكم إنما هو للغالب المستفيض الشائع. وقد تقدم قول البراء رضي الله عنه: ولم يكن بعضنا يكذب بعضا، وهذا هو الأمر المستقر الذي أطبق عليه أهل السنة، أعني القول بعدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولا اعتبار بقول أهل البدع والأهواء ولا تعويل عليه. هذا والله أعلم. نعم، كما قلنا أنه قد يكون باعتبار الوقعة نفسها، فيقال إنه فسق باعتبار هذه الوقعة، كما يقال إنه قذف لحسان بن ثابت وكذا، يعني نقل الحديث، كما يقال في حاطب لما قال سبحانه وتعالى: ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، كما يقال لكن الصحابة يتوبون من ذنوبهم ومعاصيهم فلا يقال فيهم فاسق. ولهذا اعتراض على عبارة المعلم مسألة الاستمرار على هذا، أن يقال ففضح الله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فالصحابي إذا تاب مما وقع في معصية فلا يقال بأنه يفضح إلى يوم القيامة، إنما ذكر الله قصة فخلاص، هذه وحيدة. الأمر الثاني أن الفسق في قضية معينة لا يقتضي وصف الفسق على الإنسان بصفة عامة، وإنما عصى في هذه المسألة، عصى في هذه القضية، لكن يقال فاسق بعموم. ولهذا يكون الآية، معنى الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إنما هي من معنى ما حصل لا في عين من حصل منه ذلك. فهي القضية ليست قضية عين، بل هي القضية قضية إيه؟ العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، بعموم المعنى. فيكون المعنى المستفاد من هذا هو: إن جاءكم فسيق بنبأ فتبين. هذه الثانية. الثالثة: قولة الصحابة عدول. هذه مسألة برضو ينبه عليها، مسألة الصحابة كلهم عدول. طبعا الصحابة كلهم عدول، لكن نقول فيما لا يتنافى مع العدول وقوع المعاصي بعضهم. فإن الصحابة كلهم عدول فيما يتعلق بالرواية وفيما يتعلق بكذا، فليس منهم من يكذب، فهم كلهم عدول، ولهذا لا تجري عليهم قواعد المحدثين. أما من جهة أن بعضهم قد يقع منهم معصية فتقع المعصية، لكنهم يتوبون الله عز وجل منها ولا يبقون عليها. ولهذا جلد النبي صلى الله عليه وسلم الزاني، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني، وقطع يد السارق، وهذا لا يعكر على أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الأمة وأتقى الأمة وأبر الأمة. هذه معصية استوجبت قطع يد، وهذه معصية استوجبت إقامة حد الزنا من ماعز والغامدية، وهذه معصية استوجبت جلدا في شرب الخمر. لكن النبي ماذا قال لما قال: أخذك رجل أخذك الله ما أكثر ما يتبك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن عونا للشيطان، فإنه يحب الله ورسوله. فكونه في قضية يحد لا يعني هذا أنه يأخذ وصف الفسق العام، فلا يبقى هذا الفسق في الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، موسوما بهذا الصحابي إلى آخر الزمان حتى ولو تاب. فإن إكرام الله عز وجل وجود الله وفضل الله سبحانه وتعالى يمنع أن يبقى وصف بسبب حديث انتبه منها صاحبها، وإنما انتقل الحكم من المعين الذي تاب إلى الحال الذي كان عليه وقتما قال، ليبقى الحكم متعلقا بالحال وبالوصف العام، لا بالصحابي بصفة خاصة، لا بالصحابي بصفة خاصة. فهذا لا يعني أن الوصف يبقى معه أبدا، طالما تاب وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، طالما تاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. والله يكرم أصحاب التوبة. ولهذا قال سبحانه في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل تخلفوا، مع أنهم تخلفوا، والتخلف معصية استوجبت هذا التعذير البليغ من الهجر، لكن قال العلماء وإنما قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل تخلفوا، حتى لا يذكر الصحابة بمعصية التخلف. إذن قاعدة الرحمة وقاعدة الفضل تقتضي ألا يبقى الإنسان موصوفا بدا وصفه ولو تاب. الآن يا أخي أنا لو على معصية كنت بها فاسقا وتبت إلى الله وأنبت، ولازلت تقول لي أنت السارق، أنت القاتل، أنت كذا أنت كذا كذا، لكان هذا عيبا فيك. فبهذا يندفع هذا الكلام، ولهذا كلام المعلم رحمه الله تعالى. طبعا يعتذر عن المعلم رحمه الله تعالى، إنما لم يقصد طعن في الصحابة طبعا، وإنما قصد نقل هذا الحال، لكن ولو لا ينبغي أن يتكلم بهذا مع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.